بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الأدلة على صفة الوجه لله تبارك وتعالى. زمان الشيخ الإسلام رحمه الله بيشرع في بيان الصفات أو بيان بعض الصفات بأدلتها. فبعد أن انهينا الكلام عن آخر صفة وهي صفات الإتيان والمجيء، شرع بعد ذلك في بيان الكلام على صفة الوجه لله تبارك وتعالى، فقال: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. شيخ الإسلام رحمه الله كان دقيق جدا، بل في غاية الدقة في الأدلة التي يأتي بها على الصفات، فيأتي بالأدلة التي هي حجة قاطعة تفحم المخالف وتفحم الخصم، فيأتي بالأدلة التي ليس فيها يعني اختلاف أو اختلف في تفسيرها. يعني كما سيأتي في الكلام مثلا على صفة اليد، جاء بالأدلة القاطعة التي يعني تفحم وتلجم الخصم. فقول الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، فيه بيان ودليل لصفة الوجه لله تبارك وتعالى. وهذا كبقية الصفات، أن لله تبارك وتعالى وجها يليق بجلاله وكماله، ليس كوجوه الخلق، ولا نستطيع أن نوجد له كيفية معينة، إنما وجه الله عز وجل يليق بالله تبارك وتعالى. والنص واضح: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام صفة للوجه ولا صفة للرب؟ لأن بعض المخالفين قال إن هو ويبقى وجه ربك ذو الجلال، فإن ذو مرفوع مش كده، يبقى صفة للمرفوع مش كده، لأن الصفة تتبع ليه الموصوف. طيب ايه هنا المرفوع، وجهه ولا ربك؟ وجهه، وجهه مرفوع، ربي مكسورة مش كده، ربك. يبقى هنا ذو الجلال والإكرام صفة للوجه ولا صفة لله ولا صفة للرب في هذه الآية. يعني في قول الله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام هنا صفة لمين؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال، صفة الاسم ولا صفة لربك؟ ربك، لان المكسور هنا مكسور، ذي مكسورة. كويس، يبقى هنا ما حدش يقول ان ذو الجلال والاكرام صفة للرب تبارك وتعالى، هنا صفة للايه؟ للوجه، لان وجهه وجهه ذو الذي فقط. نعم، لكن في القول الله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال، فهنا في الآية دي ذي الجلال صفة للرب تبارك وتعالى، أما هنا فيبقى وجه ربك ذو، وجه ذو أي وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأي أن ويبقى وجه ربك أي أن وجه الله تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظمة، يعني يجل ويعظم ويمجد، يستحق الإجلال والتعظيم، وجه الله تبارك وتعالى. نعم، ذو الجلال والإكرام قلنا من أسماء الله تبارك وتعالى، ذو الجلال والإكرام كاسم، وحياة الكلام عليها إن شاء الله تبارك وتعالى، أي أنه أهل أن يجل وأن يعظم وأن يكرم سبحانه وتعالى. أما هنا في الآية فهي صفة للإيه؟ للوجه، فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي وجه الله عز وجل ذو العظمة، يجل ويعظم ويمجد، وجه الله تبارك وتعالى. وإذا قلنا صفة الوجه لا صفة ثابتة بهذه الأدلة. كذلك كل شيء هالك إلا وجهه. أيضا جاءت في السنة إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. أعوذ بنور إيه؟ وجهك الذي أشرقت له الظلمات. كان هذا الحديث يعني بعض أهل العلم يضعفه يعني، لكن فيما رواه أبو موسى الأشعري وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لأحرقت سبحات وجهه أي أنوار وجهه، أنوار وجه الله تبارك وتعالى. فدي صفة الوجه لله تبارك وتعالى. الحقيقة إثبات هذه الصفة له أثر عظيم جدا في قلب المؤمن. يعني الإنسان دايما من هو حبيب إليه يتمنى أن يراه، مش كده؟ يعني لو أنت مثلا، لو قلنا مثلا فلان من الناس تسمع عنه الخير تتمنى تشوفه، يعني لا شك أن كل واحد فينا يتمنى يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ شوف النبي ليه؟ بحب النبي قوي، حبه للنبي يتمنى أن يراه. لما بنسمع عن عدل سيدنا عمر وعن حياته وعن زهده وعبادته وعدله وجهاده، كلنا نقول يا ترى سيدنا عمر ده كان شكله ايه، ونقعد نتخيل في شكله ليه النبي يحبه، مش كده؟ فنفسك تشوفه. النبي عليه الصلاة والسلام حبه اعظم من حب عمر وحب ابو بكر وغيره من الصحابة، ما نشوفه، فما بالك بالله تبارك وتعالى. يبقى من اسمى امان المؤمن ان يرى الله تبارك وتعالى. ولذلك حين يقرأ المؤمن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كم يأخذه من الشوق إلى الله، كم يطير قلبه فرحا أنه إن أنعم الله عليه بدخول الجنة أنه يرى الله تبارك وتعالى، عبد الله وذل له وخضع وبكى من خشيته ومن خوفه ورجاه تبارك وتعالى، صلى له وقام في البرد القارس والشتاء القارس ليصلي لله تبارك وتعالى من أجل أن يرضى الله تبارك وتعالى عليه، صام في الحر الشديد من أجل أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. فحينما يعلم أن الله تبارك وتعالى إن أنعم عليه فأدخله الجنة أنه يرى الله، شوف شوقه إلى الله يكون قد ايه، حبه لله يكون قد ايه. ولذلك هذه الآية كم أبكت عيون شوقا إلى الله، شوقا إلى رؤيته، شوقا أن يرى العبد ربه تبارك وتعالى. ولذلك أعظم نعيم الجنة على الإطلاق هو رؤية الله، رؤية وجه الله تبارك وتعالى. كل نعيم في الجنة هو أقل من ذلك، ما فيها من الطعام والشراب والحور وغير ذلك من النعيم لا يساوي شيئا في جانب رؤية وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك لما في الحديث لما أهل الجنة يرون الله تبارك وتعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ما أعطوا نعيما مثل هذا، أنهم يروا الله، يشوف ربنا تبارك وتعالى. فشوف تخيل لو أن العبد يقرأ هذه الآيات، شوف إيمانه يطير قلبه فرحا وشوقا إلى الله تبارك وتعالى أن يراه. ولذلك يفني العبد عمره وأوقاته وكل غال وثمين في سبيل رضا الله تبارك وتعالى، فليه؟ لأنه حيشوف ربنا. كان تخيل هذا، أن المؤمن إذا دخل الجنة رأى الله، الحور والنعيم والجنة وغير ذلك كلها لا شيء بجوار رؤية وجه الله تبارك وتعالى. ما أعطي أهل الجنة نعيما مثل رؤية وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك العبد لو ما أمنش بهذه الصفة أو نفاها أو ما أمنش بها على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى، ده خسر كثيرا، خسر كثيرا. انه شوف تخيل لما يؤمن كده بان الله عز وجل وجه، وانه سيرى وجه الله تبارك وتعالى في الجنه، شوف ايمانه يزداد ازاي. شوف إيمانه، شوف حبه لله، شوقه لله تبارك وتعالى كم يكون. لذلك زي ما قلنا إثبات الصفات هذا له أثر عظيم جدا في الإيمان، أثر عظيم على قلب العبد، على قلب المسلم، إثبات صفات الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وهذا في كل الآيات التي تتحدث عن صفة الوجه لله تبارك وتعالى. انت بقول لك وانت بتصلي كده تخيل، تخيل وانت تقرأ الآية ان الله لو انعم عليك رأيته، لو شوف شوف شوف قلبك هيكون ازاي، شوف اثر هذا ان تعلم انك لو ادخلك الله الجنة وانعم عليك بها تراه سبحانه وتعالى، شوف قلبك هيكون شكله ايه، شوف صلاتك اللي انت بتصلي فيها دي فاستشعرت هذا، شوف سجودك بعد ان تقرأ او ان تسمع هذه الآية كيف يكون فيه من الخضوع والخشوع واللجوء الى الله تبارك وتعالى والبكاء شوقا اليه سبحانه وتعالى ورغبة اليه ان يعلم عليك بهذه النعمة. شيء عظيم جدا ان يؤمن العبد بهذه الصفات وان يثبتها على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. هذه الصفة الأولى التي تكلم عنها شيخ الإسلام، التي نتكلم عنها في هذه الليلة، هي صفة الوجه. الصفة الثانية هي صفة اليد، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من الأدلة عليها قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقول الله تبارك وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وصفة اليد صفة ثابتة لله تبارك وتعالى أيضا على الوجه الذي يليق بالله، ليست كأيدينا وليست كأيدي البشر وليست كأيدي المخلوقات وليس ولا نستطيع أن نجد لها كيفية، تليق بالله عز وجل بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وهنا انظر إلى دقة شيخ الإسلام في الأدلة في قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا هذه الآية فيها توبيخ لإبليس عن امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه الله عز وجل بيديه. بعض المبتدعة قالوا ان اليد هنا ان اليد معناها القدرة، قالوا لا ليس لله يد، قالوا دي معناها القدرة او النعمة، فعند هذه الآية يقف عاجزين. ليه؟ ربنا بيقول ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، فممكن يبقى لو أولوها أو فسروها على النعمة والقدرة يبقى بنعمتي مش كده أو بقدرتي، هو لله نعمتين وقدرتين؟ لا مش ممكن، يبقى عند هذا لا يمكن إلا أن يقولوا أن هذه صفة الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل خلق آدم بيده. الأمر الثاني أن في هذا تفضيل لآدم أنه خلقه سبحانه بيده، وإلا لو كانت بقى بقدرتي أو بنعمتي ما كل البشر خلقوا به بقدرته سبحانه وتعالى، فايه الميزة بقى لآدم، ايه الميزة لآدم، يبقى مفيش كده ميزة لآدم مش كده، لكن هذا بيبان سياق الايه التكريم والتمييز والتفضيل لآدم. فاذا كان آدم خلق بيكون فيكون كما كبقية البشر او كبقية المخلوقات فليس له ميزة، لكن هنا تميز ان الله خلقه بيده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل خلق ثلاثة اشياء بيده، خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، دي ثلاثة أشياء خلقها الله تبارك وتعالى بيده سبحانه وتعالى. فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دالا على اختصاصها بأمر زائد. ايه الأمر الزائد؟ انها خلقت ايه بيد الله تعالى، ان الله خلقها بيده سبحانه وتعالى. فاذا كان يعني حمل اليد هنا على القدرة يبقى كل الاشياء خلقها الله تبارك وتعالى بقدرته، حتى ابليس خلقه الله تبارك وتعالى بقدرته، يبقى مش هيكون لادم ايه ميزة او خصوصية هنا. ولذلك لا يمكن ان يفروا من هذه الآية الا ان يثبتوا لله عز وجل يدا تليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى. ايضا في هذه الآية وجود لفظ اليدين بالتثنية لا يعرف إلا لا يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية. يعني من ليس له يد لا يمكن أن نصفه باليد كده، ولا يمكن أن نصفه ولا يعني يعني من معاني اليد فعلا في اللغة القدرة والنعمة. مش ممكن نقول إن الإنسان له قدرة ونعمة علي، يعني مثلا نقول أنت لك يد علي، يعني لك إيه؟ نعمة وفضل علي. مش ممكن أقولها كده إلا إذا كان لك إيه؟ يد حقيقية، يد حقيقية كده. ولذلك لما نقول حتى أن لله عز وهذا من صفات الله أن الله نعمة وقدرة، ويدي هنا حتى في قول المبتدعة أن اليد معناها نعمة والقدرة، نقول لا تكون قدرة ونعمة إلا لمن له إيه؟ يعني لمن له يد في الحقيقة، في الحقيقة. وهنا فيها إثبات إيه؟ أن لله عز وجل يدان، يدان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر صدق قد وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. في الحديث الأخرى أن الله يقبض يقبض السماوات بيده، بيد اليمنى، وبالأخرى الأرض، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فذكرت الآية والأحاديث أن الله عز وجل يدان، لله عز وجل يدان. في الآية الثانية في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في هذه الآية قول اليهود قبحهم الله في وصفهم الله تبارك وتعالى بأن يده مغلولة، يعني ممسك عن الإنفاق. بل يداه، يبقى ايه؟ كم يد؟ يدان، بل يدان لله تبارك وتعالى. فأثبت الله عز وجل لنفسه قول اليهود بأن يده مغلولة، يعني ممسكة عن الإنفاق، ده معنى يده مغلولة هنا. فالله عز وجل أثبت لنفسه عكس ما قالوا، وهو أن يداه سبحانه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، لا يغيضها نفقة. يعني الله عز وجل ينفق من منذ أن خلق السماوات والأرض، وينعم على عباده بالأفضال والأرزاق، ولم ينقص من ملك الله عز وجل شيء، ولم ينقص مما عند الله تبارك وتعالى شيء. في قول النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا ذكر اليمين والشمال في الأحاديث، وذكر اليمين والشمال، وذكر أيضا اليمين واليد الأخرى. طب في قول النبي عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين، العرب يقول أن كلتا يديه يمين أي كلتا يديه يمين أي في العطاء والبركة. وحتى لا يتصور أحد أن هناك يد أضعف من الأخرى، يعني احنا عندنا احنا دايما تلاقي اللي بيتعامل باليمين الشمال ايه اضعف، مش كده؟ اللي بيتعامل بالشمال اليمين اضعف، حتى لا يتوهم احد ان ايه ان هناك واحدة اضعف من الاخرى. لا، كلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين في العطاء والايه والبركة والانفاق. في مسألة مهمة، وهي لما نيجي نتكلم على الصفات عموما ناخد بالنا من مسألة، وهي احيانا ممكن نقول ايه لله عز وجل يد ونعمل كده، لا ناخد بالنا ان احنا لا ما نعملش كده، ما نشيرش باليد، الا اذا كان الامر ايه عند ناس لا يتوهمون التشبيه. يعني ممكن اعمل كده والناس تفكر ان اليد زي دي، زي ايه؟ لا، مش زي ايدي، مش كده؟ يد الله ايه؟ تليق بالله تبارك وتعالى بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، فلا نشير. النبي عليه الصلاة والسلام أشار لما قال إن الله كان سميعا بصيرا، أشار إلى إيه؟ سمعه وبصره. فالعلماء قالوا إن هذا عشان يفهم إن السمع والبصر على ما نفهمه. يعني إيه على ما نفهمه؟ يعني يسمع يعني إن الله سميع، سميع يعني إيه؟ يعني بيسمع، بصير يعني إيه؟ يبصر، يرى. معروف إن هذه الأسماء معانيها نعرفها، أن الله يسمع ويرى تبارك وتعالى. لكن لو في ناس ممكن لما أعمل كده يفهموا التشبيه بإيه؟ أحذر من ذلك، ما أعملش. والأولى أن أنا إيه؟ أتصل ذلك، ما أعملش حتى لا يتوهم أحد من الناس أن يد الله كيدي، أو سمع الله كسمعي، أو بصر الله كبصري، أو غير ذلك من الصفات. فإن فيها إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك شيخ الإسلام صفة العين لله تبارك وتعالى، قال في قول الله تبارك وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقول الله تبارك وتعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فدي في إثبات صفة الايه؟ العين لله تبارك وتعالى. احنا قلنا إثبات صفة البصر قبل ذلك، إثبات صفة الايه؟ البصر لله تبارك وتعالى. وقلنا إثبات البصر أن الله بصير، بصير يعني ايه؟ يبصر يعني يرى سبحانه وتعالى. وأن بصر الله عز وجل يليق به سبحانه وتعالى، فلا يخفى عن بصر الله عز وجل شيء، يرى ما في داخل البحار، ما في أعماق الأرض، كل ذرة في الكون تتحرك يراها الله تبارك وتعالى، لا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء، البصير سبحانه وتعالى. فدي في إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى. وإثبات صفة العين جاءت في هذه الآيات وفي غيرها، وأيضا في الأحاديث. ولله عز وجل عينان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. الدجال أعور، عين إيه؟ عين ممسوحة مطموسة إيه؟ خالص، وعين ناتئة بارزة. والله ليس بأعور، والذي ليس بأعور في اللغة معنا له إيه؟ له عينان. فلله عز وجل عينان شكلهم إيه؟ لا ندري الكافية، الله أعلم. عينان تليقان بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ففي الآية الأولى يخبر الله تبارك وتعالى عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان، حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، دسر يعني المسامير، وأنها كانت تجري بعين الله عز وجل وحراسته. هنا احيانا بتجد في بعض التفاسير، مثلا تجد في قول الله تبارك تجري باعيننا يقال برعايتنا، تجد هذه المقوله عن بعض السلف، وهذه موجود مثلا في تفسير ابن كثير. هنا مساله مهمه لابد ان نعلمها جيدا. احنا قلنا لو تذكروا زمان لما قلنا ايه، ان اهل السنه يثبتون الصفه وايه ولازم الصفه، يثبتون الصفة ولازم الايه الصفة، يثبتون الصفة لله عز وجل وما يلزم من هذه الصفة، ودللنا على كلام ده بصفة الايه الرحمة، لما قلنا الرحمة صفة لله يعني يرحم عباده، ولازم الصفة اللي هي ايه إرادة الإحسان إلى من يرحمه الله تبارك وتعالى، فدي الصفة ولازم الصفة. كذلك بتجد بعض أهل العلم يفسر بعض الايه او بعض السلف يفسر ايضا ويذكر لازم الصفة في التفسير. طب ما نقولش ان السلف كده بينفوا صفة لما بقول باعيننا يعني برعايتنا، الرعاية غير الايه غير العين مش كده. فبنقول لم يرد عن السلف عن اي احد من السلف من الصحابة او التابعين او غيرهم تأويل صفة واحدة من صفات الله او نفي صفة واحدة عن صفات الله ابدا، لا يرد هذا ابدا عن حد ان احد من الصحابة او من التابعين او من العلماء او من ائمة الاسلام الكبار المعروفين، كلهم يثبتون لله عز وجل السمع والبصر والعين لله تبارك وتعالى. لما قالوا باعيننا بيفسروا بايه بلازم الصفة، فيبقى هما كده كونها تجري بعين الله تبارك وتعالى يلزم من ذلك انها ايه ان الله عز وجل يحرسها ويحفظها ويرعاها تبارك وتعالى، ان الله عز وجل يحرسها ويحرس من فيها. فيبقى لم يرد ابدا عن السلف انهم نفوا اي صفة، ولذلك ما تجدش ابدا عن حد من السلف انه يقول مثلا انه ليس لله عين او ليس لله وجه او ليس لله، لا تجد ذلك ابدا. وانما لما تجد في التفاسير في مثل التفسير هذه الكلمة يبقى نفهم منه ان هم كانوا بيتكلموا على ايه على لازم الصفة، لانه لم يرد ابدا عن احد منهم ان هم نفى ايه نفى صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وفي الآية الثالثة خطاب الله، خطاب من الله لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه سبحانه وتعالى وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه ورباه على عينه تربية استعد بها للقيام بما حمله الله عز وجل من رسالته إلى فرعون وقومه. بننظر هنا أيضا في إثبات السمع والبصر. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما عاب على قومه عبادة الأصنام، فمن ضمن ما عاب على أصنامهم قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يبقى الذي لا يسمع ولا يبصر يبقى لا يستحق أن يكون إلها، مش كده؟ يبقى الذي لا يسمع ولا يبصر ده فيه نقص وعيب، مش كده؟ والله عز وجل منزه عن النقص والعيب، فالله متصف بالسمع والبصر. دي المسألة الأولى. لو احنا قلنا بقى ليس له سمع وبصر يبقى كان سيدنا إبراهيم غلطان لما عاب عليهم، مش كده؟ لأن كانوا هم حيقولوا ايه: ما أنت أيضا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، مش كده؟ لكن السمع والبصر صفتان ثابتتان لله عز وجل. وقلنا هاتان الصفتان لهما أثر عظيم جدا في الايه؟ في القلب. لما حين يعلم العبد بأن الله عز وجل يراه أثر ذلك في قلبه. ممكن واحد يتيقن بذلك في كل لحظة، يوقن بها ويستشعرها في كل لحظة، يعصى ربنا؟ مش ممكن. نيجي يعمل المعصية الذنب يستشعر ان ربنا يراه، بكيف يعصي؟ مش ممكن. ولذلك زي ما قلنا قبل كده ان العبد يعني لا يعصي الله الا اذا ضعف تعظيم الله عز وجل في قلبه، اذا لم يستشعر هذه المعاني بيعصي. اما استشعاره لذلك في كل لحظة اعظم رادع عن المعاصي. قلنا في قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. قلنا قول الشنقيطي رحمه الله انه ما انزل الله عز وجل زاجرا ولا رادعا عن المعاصي مثل هذه الايات، ان يعلم العبد ان الله مطلع عليه، ان الله يعلم احواله، ان الله يراه ويسمعه سبحانه وتعالى. وهذا من تعظيم الرب أن تعظم سمعه وبصره، فمن تعظيم الله أن تعظم بصره فلا يراك على قبيح بل يراك على معصية، وأن تعظم سمعه فلا يسمع منك قبيح ولا يسمع منك سيء ولا يسمع منك سوء ولا يسمع منك سب أو شتم. فزمننا دائما مكرر إثبات الصفات لها أثر عظيم جدا في إيمان الإنسان وفي وقلبه وفي سلوكه وفي تصرفاته. هذه صفة العين لله تبارك وتعالى. وقول حتى انت تجد حتى الأطفال نفسهم هذه الصفات، لأن بنبع الفطرة الصفات دي ثابتة عندهم، مش كده؟ الأطفال يقول لك ربنا إيه؟ ربنا شايفك، ربنا بسمع، هو ربنا شيء. حتى العين الصغير ان دي فطرة ربنا غرسها في الناس. وحتى الانسان يعني اذا لم تتلوث فطرته هذه الصفات عنده لا ينكر منها شيئا ويقبلها وقلبه سليم ويستشعر اثرها في قلبه. لذا قال بعض السلف: عظم ربك ونزهه ان يراك حيث نهاك او ان يفتقدك حيث امرك. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك الأدلة على صفة السمع. قال الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. انت بتجد دائما اقتران اسم السميع باسم البصير واسم السميع باسم العليم. ودائما احنا قلنا قبل كده اقتران الاسمين او الصفتين دليل على ليه كمال فوق كمال. يعني السميع اسم السميع وحده صفة ايه او كمال او صفة السمع صفة كمال. لما يضاف اليها صفة البصر يبقى ايه كمال الى كمال. لما يضاف اليها صفة العلم كمال الى كمال. ودي هذه الاسماء وهذه الصفات السميع والبصير والعليم صفات السمع والبصر والعلم والعلم هذه الصفات قلنا فيها استشعار الايه المراقبة. العبد يراقب ربه لانه يعلمه لانه يسمعه لانه يبصره لانه لا تخفى على الله عز وجل من العبد خافية. جاء في الحديث ايضا اثبات صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته. اخرج البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات لقد جاءت المجادلة تشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في ناحية من البيت ما اسمع ما تقول. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة. المجادلة هي المرأة التي جاءت تجادل النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها. حجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت ايه كانت صغيرة مش كده كانت صغيرة جدا وسيدة عائشة موجودة في الحجرة موجودة في الحجرة ويخفى عليها كلام هذه المرأة. يعني تخيل هي بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحجرة التي فيها عائشة والحجرة ضيقة ومع ذلك عائشة لا تسمع يخفى عليها بعض كلام هذه المرأة والله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات تبارك الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى جل شأنه سمعها الله من فوق سبع سماوات فتبارك سمع الله. قالت وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والآية الثانية هي قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فقد نزلت في فنحاص اليهودي الخبيث حيث قال لأبي بكر لما دعاه إلى الإسلام والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله حاجة من فقر وإنه إلينا لفقير ولو كان غنيا ما استقرضنا. شوف قبح هذا الإنسان. يعني لك أن تخيل كيف يكون حاله وهو يعتقد أن إلهه الذي يعبده فقير ومحتاج إلى البشر. هيعبد ربنا ده إزاي؟ هيعبد إزاي؟ ولذلك تجد هذا القبس اليهودي موجود فيهم. لكن حين يستشعر العبد غنى الله تبارك وتعالى المطلق وحاجة العبد وفقره إلى الله تبارك وتعالى شوف أثر ذلك على عبوديتي وعلى قلبي وعلى سلوكي وشوف القلب السليم من القلب الخبيث الملوث. ده هو قال إيه اليهودي اعتقد لما نزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا اعتقد إيه إن ربنا محتاج إليه فقير والله عز وجل متعالٍ عن ذلك. شوف بقى القلوب الخبيثة القلوب الغير صالحة زمن الفارق ما بين قلب هذا الخبيث وقلب الصحابي لما نزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أو قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فالصحابي قال إيه الله يطلب منا القرض ما فهمش أبدا ما فهمه هذا الخبيث من ذلك الله يطلب منا القرض يطلب منا الإنفاق حائطي صدقة لله الله يريد منا أن نتصدق فحائطي بستاني حديقتي صدقة لله تبارك وتعالى. قلوب سالمة سالمة قلوب سليمة قلوب نظيفة قلوب طاهرة فتنزل آيات يفهمون منها المعنى الصحيح الذي يليق بالله تبارك وتعالى بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. الآية الثالثة وهي قول الله تبارك وتعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم هنا بمعنى بل أم يحسبون أننا لا نسمع أي بل يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ يعني ينكر الله عز وجل عليهم ويوبخهم على هذا الظن السيء، على هذا الظن الباطل. وقلنا ان هذا كان من اعتقاد الكفار في الله عز وجل، ان بعضهم يظن ان الله عز وجل اذا رفعوا اصواتهم سمع الله، واذا لم يرفعوا اصواتهم لم يسمع سبحانه وتعالى. وتعالى الله عن هذا الكفر علوا كبيرا. وقلنا ان سبب هذا الاعتقاد الفاسد الباطل انهم اهلكوا بسبب ذلك، وهي قول الله تبارك وتعالى: وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم. ارداكم يعني ايه؟ اهلككم. اهلكوا بسبب الايه؟ الظن السيء الخاطئ الباطل بالله تبارك وتعالى، بسبب ظنهم الغير صحيح في صفات الله وفي اسماء الله تبارك وتعالى. والمعنى أيظن والمعنى بل بل بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك، الله لا تخفى عليه خافية، السر عنده علانية والغيب عنده شهادة تبارك وتعالى. فسواء أسروا أم جهروا، سواء استخفوا بالمعصية أم أعلنوا بها، حتى لو أغلق الإنسان عليه الأرض، لو جاء بالسماوات والأرض فأغلق على نفسه يراه الله تبارك وتعالى، بلى نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. والآية الرابعة قول الله تبارك وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى، فهو خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ربنا هنا يطمئن موسى وهارون عليهما السلام، يطمئنهم بإيه؟ بأنه معهم يسمع ويرى. يعني متى يخاف موسى وفرعون؟ إذا كان متى يخاف موسى وهارون عليهما السلام؟ إذا كان الله لا يعلم بحالهم وحال فرعون، أو إذا كان لا يراهما ويرى ما يصنع فرعون، أو إذا كان لا يسمعهما. لا، اطمئنوا، فإن الله عز وجل يسمع ويرى، وإن الله عز وجل يحفظكما، وإن الله يرى ما يصنع فرعون ويعلم ما يصنع فرعون، وفرعون وقومه والدنيا والسماوات والأرض ومن فيهما في قبضة الله عز وجل وفي مشيئته سبحانه، لا يخرج أحد عن مشيئته تبارك وتعالى. فاطمئنوا، طالما أن الله عز وجل لا يسمع ويرى، بالعبد لا يخاف من عدو ولا من ظالم. والآية الخامسة ليقول الله تبارك وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. هذه في أبي جهل لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الكعبة، شاهد من الآيات: ألم يعلم بأن الله يرى، هذه إثبات صفة البصر لله تبارك وتعالى. وإيه إثبات؟ لو أن الآيات الأولى ذكرت صفة العين، وبقية الآيات ذكرت صفة السمع والبصر. بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعض الصفات الأخرى ودلل عليها بالآيات، قال: وقوله تعالى: وهو شديد المحال، وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الآيات اللي قبل الآية الأخيرة دي فإثبات صفة الإيه؟ المكر والكيد لله تبارك وتعالى، مش كده؟ أن الله يمكر بالكافرين ويمكر بالماكرين، هذه الصفات لله تبارك وتعالى، مش كده؟ نسأل سؤال: هل ينفع نقول او نسمي الله بانه ماكر؟ لا. ليه بقى؟ راجعوا بقى بسرعة كده اللي قلناها قبل كده. لو ان هذه الصفات لا يستقل الله عز وجل منها ايه؟ منها اسماء. قلنا لانها فيما فيقت له كمال لله تبارك وتعالى. لكن لا يستقل منها، لان المكر، المكر يعني ليس صفة مدح على الاطلاق، لكن هنا فيما ثيقت فيه الايات وثقت هذه الصفة مدح وكمال. هنا ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. المكر التدبير في خفاء، المكر التدبير في خفاء. فيظن الكفار ان هم ينكروا بالمؤمنين وينكروا باهل الايمان، وان هم ممكن ايه يفعلوا فيهم ما يريدون، فعمين بقى يدبروا ويخططوا ويمكروا في خفية وبعيدة. فالله عز وجل هو الذي يمكر بهم، فهم في مشيئتي وفي قدرتي. مكرهم وتدبيرهم مهما بلغ، فالله عز وجل هو الذي بيده الأمر كله تبارك وتعالى، وهو الذي يدبر أمر هذا الكون. فالكفار من لم يخرجوا عن مشيئة الله، ومكر لك هو يبور، ولم يخرجوا عن مشيئة الله وعن قدرته سبحانه وتعالى. ففيما ثيقت فيه مدح أنهم لن يستطيعوا خداع الله تبارك وتعالى، ولن يستطيعوا أن يخرجوا عن مشيئته، ولن يستطيعوا أن يخرجوا عن تدبيره تبارك وتعالى لهم. يبقى هنا ايه؟ فيما ثقت له كمال ومدح، لكن لا يشتق منها ايه؟ اسماء لله تبارك وتعالى. قلنا زي الايه؟ صفة المكر، وزي الاستهزاء، ما ينفعش نقول الله مستهزئ، وزي الايه؟ ما ينفعش نقول الله الناسي، نسوا الله فنسيهم، ما ينفعش نقول الله الناسي، الله يستهزئ بهم، ما ينفعش نقول الايه؟ المستهزئ، لأنه قلنا هذه الآيات فيما ثقت فيه كمال، فيما ثقت فيه كمال ومدح. قول الله تبارك وتعالى وهو شديد المحال معناه شديد الأخذ بالعقوبة، كما قال تبارك وتعالى إن بطش ربك لشديد، وقوله إن أخذه أليم شديد. وأما قوله تبارك وتعالى والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا. وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. يعني أحيانا بعض الناس بتتعجب، ممكن هون يبقى كافر وعاصي ومذنب وربنا بيعطيه وينعم عليه، فأحيانا بتعجبهم، لإنما هو إيه؟ استدراج. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ما ذلك منه استدراج، يستدرجه حتى إذا أخذه لم يفلت. ولذلك العبد لا يفرح إذا عصى بأنه ما زال مقيم على النعم، ما زال الله عز وجل ينعم عليه، ما يفرحش، لا، ده هذا نذير خطر ان يعصي العبد او يبتدع او يقصر في طاعة الله ربنا ينعم عليه ويعطيه. اوعى تفكر ان ده بعض الناس بعض الجهلة يظن ده ايه؟ ده من حب ربنا ليه، يا ده شوف ربنا بيحبني حتى الكل ده بينعم علي. لا تظن ذلك، احذر. لو عوقب العبد على المعصية مباشرة لكان هذا من رحمة الله عز وجل به، إذا تنبه، إذا أفاق أنه عصى ربنا وجات له هذه العقوبة لأنه عصى الله فرجع وتاب، فهذه نعمة من الله عز وجل أن الله بصره بأنه يعصيه وأنه يبتعد عنه وأن هذا خطر عليه فيعود إلى الله يتوب ويستغفر الله تبارك وتعالى. أما إذا كان العبد مقيما على المعصية وينعم الله عز وجل عليه فالعبد على خطر، لذلك العبد يجب أن يتنبه في كل بلاء أو في كل مصيبة أو في كل شيء، يتنبه، مش بقى يغره الشيطان يجي يعمل حادثة ويتشرك في الحادثة يتربط من فوق لتحتيه ويقول لك ده الواحد ربنا بيحبني، هو ممكن يقول ربنا بيحبني نجاني ماشي، لكن تنبه، تنبه المسألة، هذا البلاء ما يخليكش تغتر فكر بأن ربنا يحبك ويرضى عنك، لا، ده انت المفروض تكون عكس ذلك، لا، الله عز وجل نجاني برحمته، نعم، لم يقبضني في هذه اللحظة لأني لا أدري إذا قدمت على الله تبارك وتعالى وأنا على هذا الحال ماذا يكون الموقف؟ نعم، من رحمة الله أن نجاني، من نعمة الله أن نجاني. وأيضا الإنسان يتنبه هذا البلاء الذي أصابه قد يكون بسبب ذنب، قد يكون بسبب معصية، قد يكون بسبب تفريط وتقصير. فالعبد يكون في مثل هذه الأمور على الخوف والرجاء، على الخوف والرجاء، يعني يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه ويخاف عقاب الله تبارك وتعالى. البلاء ده يحمد الله عز وجل عليه ويستبصر فيه لعله يكون بذنب معصية فيكثر من التوبة والاستغفار، ومع ذلك هو يرجو من الله عز وجل أن يكون هذا البلاء تكفيرا لذنبه أو رفعا لدرجاته، أو أن نعمة من الله عز وجل يبصره بنعمته سبحانه. شو بعد ما عبد مكان صحيح عمال يتحرك ويجري هنا وهناك، دلوقتي صار إيه؟ طريح الفراش بعيد مش قادر يتحرك. بعد ما كان يعني ممكن يكسل شوية في صلاة الجماعة أو في صلاة، لا ده دلوقتي استشعر النعمة، لأنه مش قادر يقوم حتى يسجد لله. فشو بقى نعمة ربنا؟ يبقى لما يكون صحيح سليم ما يقصرش أبدا في سجدة، ما يضيعش، يكثر من النوافل ويحافظ على صلاة الجماعة. وكان نفسه دلوقتي يروح المسجد وهو طريح الفراش، يا نفسه يروح المسجد ومش قادر، يستشعر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. فالعبد ما يغروش الشيطان، إنما يكون دوما عليه على الخوف والرجاء. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام، ليقول الله تبارك وتعالى ومكر الله، حين أراد اليهود قتله فدخل بيتا فيه قوة، وقد أيده الله عز وجل بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء، فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى على ذلك القائم، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى عليه السلام، فذلك قول الله تعالى ومكروا ومكر الله. يعني هم أرادوا أن ينكروا فيقتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا القائم أراد أن يدلهم يقتلوا عيسى، فمكر الله عز وجل به وصار هو المقتول بدل عيسى عليه الصلاة والسلام، فعيسى رفعه الله عز وجل إلى السماء. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. وأما قوله تعالى ومكروا مكرا، فهذا في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه الصلاة والسلام، حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي ليقتلنه بياتا هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. قال ثم ذكر شيخ الإسلام صفات أخرى، قال وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. العفو والقدير اسمان لله تبارك وتعالى، مش كده؟ العفو والقدير منهما صفة ايه؟ العفو صفة، العفو والقدير صفة القدرة، زي ما قلنا من كل اسم يشتق ايه؟ يشتق صفة وليس ايه؟ وليس العكس، يعني كل صفة ينفع ان نشتق لها منها اسم؟ لا. فالعفو اسمه تبارك وتعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا وأنابوا، الذي يتجاوز عن عباده عن عقوبتهم إذا تابوا وأنابوا، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولما كان أكمل العفو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرهما. يعني هو الله عز وجل عفو يتجاوز عن عباده، يعفو لا يعاقبهم إذا تابوا، ليس هذا عن ضعف وإنما عن إيه؟ عن كمال قدرة، عن كمال قدرة. ولذلك لما قلنا العفو كمال والقدير كمال، لما أضيف العفو إلى القدير صار إيه؟ كمال إلى كمال. العفو القدير فهو يعفو وهو قادر ويتجاوز وهو قادر، هو يستطيع أن يعاقب سبحانه وتعالى، ولكن له من رحمته وكرمه وجوده وإحسانه أنه يعفو سبحانه وتعالى. وأما القدرة فهي صفة الله تبارك وتعالى التي تتعلق الممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، نزلت في شأن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه حين حلف ألا ينفق على مصطح ابن أثاثة، وكان ممن خاضوا في الإفك في قصة الإفك. مصطح هذا كان قريب لأبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر ينفق عليه، كان أبو بكر ينفق عليه من مال أبي بكر من ماله رضي الله عنه. فكان مصطح ممن تكلم في الإفك رضي الله عنه، كان ممن تكلم في عائشة، فلما ظهرت براءة عائشة فأبو بكر أقسم ألا ينفق عليه. يعني هو ناتج الإحسان والجميل من أبي بكر أن مصطح يدافع عن عائشة مش إيه يتكلم فيها، فأقسم أبو بكر ألا ينفق عليه. فنزل قول الله تبارك وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. شوف، على رغم هذه الإساءة الشديدة من مصطح، لكن الله أمر أبو بكر بالإيه؟ بالصفح والعفو عنه. أنا ساعات واحد فينا تقول بينه وبين فلان خصام أو شيء، يعني تقول له يعني صالحه وتنازل، تقول لك انت بتعرفش عمل ايه، تعرفش قال لي ايه، بتعرفش عمل فيه ايه، مهما كان عمل هيبقى عمل زي مصطح يعني. لا، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون يغفر. فكان أبو بكر شوف بقى الانقياد لأمر الله عز وجل، شوف الاستسلام والإذعان لأمر الله. لما نزلت وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر إيه؟ بلى، أحب أن يغفر الله لي. وأعاد النفقة على مصطح، ما استناش يقول ده هو عمل، وما قالوش طيب أنا حديك بس ما تعملش هي تاني، ما فكرت لا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، بلى أحب أن يغفر الله لي، على طول انقياد وإذعان واستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. بلى أحب أن، وعاد النفقة على مصطح رضي الله تبارك وتعالى عن أبي بكر وعن مصطح وعن الصحابة أجمعين. والله غفور رحيم، اتبقفت الايه؟ مغفرة والرحمة، وده اتكلمنا عليها ايه قبل ذلك. بعد ذلك انتقل شيخ الاسلام الى كلام على صفة العزة، ان شاء الله نقف عند هذا، نتكلم على صفة العزة الله تبارك وتعالى المرة القادمة باذن الله تبارك وتعالى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.